بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وأن سوء الظن بالله عز وجل مما ينافي التوحيد. هذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. فمن توحيد المسلم لربه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في كل حال، في حالة اليسر والعسر، في حالة السراء والضراء، يكون الإنسان محسنا الظن بربه سبحانه وتعالى. فهذا الذي أراده المؤلف من إيراد هذا الباب. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق أي أهل النفاق، أي أهل النفاق. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وضابط ظن الجاهلية، ضابط هذا الظن أو ضابط سوء الظن بالله عز وجل، أن يظن الإنسان بالله خلاف ما يليق به. هذا هو الضابط، أن يظن الإنسان بربه عز وجل خلاف ما يليق به سبحانه وتعالى. هذا هو الضابط، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وكل من ظن بالله غير الحق فقد ظن ظن الجاهلية، فقد ظن ظن الجاهلية. والجاهلية هو عدم العلم، الجاهلية هو عدم العلم. فالذي يظن بالله غير الحق هذا بسبب عدم العلم، بسبب عدم العلم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يريدون رفع اللوم عن أنفسهم والاعتراض على القدر كما تقدم معنا. قل إن الأمر كله لله، فهو الذي يقدر سبحانه وتعالى. قال: وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. كذلك الظانين بالله ظن السوء، وهم أهل النفاق وأهل الشرك، عليهم دائرة السوء، أي أن السوء محيط بهم جميعا من كل جانب، كما تحيط الدائرة، كما تحيط الدائرة. الله عز وجل ذكر قبلها أن الله يعذب أهل النفاق ويعذب المشركين. لماذا؟ الظانين بالله ظن السوء. وما هو ظن السوء؟ ما مضى ذكره، أن يظن الإنسان بربه خلاف ما يليق به. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. قال رحمه الله: قال ابن القيم، وهذا في كتابه زاد المعاد، والإمام محمد بن عبد الوهاب يعني تصرف في الكلام ليس هو بنصه. قال رحمه الله: قال ابن القيم بتصرف من المؤلف في الآية الأولى، في الآية الأولى قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. فهذه أمثلة لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فمن سوء الظن بالله عز وجل أن يظن الإنسان أن الله عز وجل ما سينصر رسوله، هذا من سوء الظن بالله، وأن أمر هذا الدين سينتهي. وكذلك من سوء الظن بالله كما ذكر هنا ابن القيم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، هذا من سوء الظن بالله. إذا ظن الإنسان أن ما أصابه لم يكن بقدر الله ولم يكن لحكمة، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. قال: ففسر أي سوء الظن بإنكار الحكمة، فسر سوء الظن بإنكار الحكمة، فإنكار الحكمة كفر، لأن الله وصف نفسه بالحكمة حكيم خبير، فمن أنكر حكمة الله فإنه يكفر بذلك، بخلاف من أثبتها وأولها فإنه يعتبر ضالا في هذا التأويل. فالشاهد أن أفعال الله عز وجل معللة، وهكذا كلها لحكمة، كلها لحكمة، فهذا قد أساء الظن بربه سبحانه وتعالى. قال: وإنكار القدر، أي وفسر ظنهم بالله ظن السوء بإنكار القدر، من أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا، هذا من سوء الظن بالله. قال: وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، قوله تعالى: الضانين بالله ظن السوء، الآية التي تقدمت. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، نعم قال: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني دائمة، هذا من سوء الظن بالله. نعم قد يديل أهل الباطل على أهل الحق أحيانا، هذا أمر مؤقت، لكن أن تظن أن الأمر قد انتهى وقد استقر للكفار، هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يضمحل معها الحق، أي لا يقوم بعد ذلك أبدا، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة، أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، هذا كلام مهم. وأكثر الناس حتى من أهل الإسلام يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. ولهذا كثير من الناس كما ذكر هنا صاحب الحاشية قال: وغالب بني آدم إلا من شاء الله يعتقد أنه مبخوس الحق. هذا عليه كثير من العوام، يعتقد هذا أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فالشاهد أن هذا من سوء الظن بالله، أن هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. لأن الإنسان إذا عرف أسماء الله وأن من أسمائه الحكيم، عرف أن الله عز وجل ما قدر له هذا إلا لحكمة، ما قدر له هذا إلا لحكمة. الله عز وجل يعلم ربما إذا أغناك أنك ستنتكس. وكم من أناس كانوا على خير وعلى صلاح، لما جرت بأيديهم الأموال الكثيرة انتكسوا. فالله عز وجل قد يمنع عليك لحكمة سبحانه وتعالى، ويعطيك لحكمة سبحانه وتعالى. فعليك دائما أن تحسن الظن بالله عز وجل، في السراء والضراء كن محسنا الظن بربك سبحانه وتعالى. قال: فليعتني اللبيب، ذو اللب أي العقل الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. يعني يقول في نفسه: لماذا أنا ليس عندي مال كفلان وعلان؟ لماذا ليس عندي بيت؟ لماذا ليس عندي كذا وكذا؟ فتجد أنه في نفسه يجد شيئا على القدر وملامة لهذا القدر. قال: وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. منهم من تأتي عليه هذه الأمور قليلا، ومنهم من يكثر منها. قال: وفتش نفسك هل أنت سالم. إذن كل واحد يفتش في نفسه، هل هو سالم مما يتعلق بلوم القدر وما أعطاه الله عز وجل. يقول ابن القيم: وفتش نفسك هل أنت سالم، ثم قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. إذا نجوت من هذا نجوت من أمر عظيم وقع عند كثير من المسلمين. قال: وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فخلاصة كلام ابن القيم رحمه الله أن السلف فسروا سوء الظن بالله عز وجل بأمور، منها إنكار القدر، ومنها إنكار الحكمة، ومنها إنكار نصر الله لرسوله أو لدينه أو لعباده الصالحين. فتجد أن السلف فسروا سوء الظن بالله عز وجل بهذه التفسيرات. ولهذا المسلم الموحد من عنده كمال التوحيد الواجب يكون دائما محسنا الظن بربه عز وجل في كل أموره، إن أعطاه أحسن الظن بربه، وإن منعه أحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. فالشاهد من إيراد المؤلف لهذا الباب أن يبين أن من كمال التوحيد ومما ينافي أو من كمال التوحيد حسن الظن بالله عز وجل، ومما ينافي التوحيد إما ينافي أصل التوحيد وإما أن ينافي كماله الواجب هو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر. باب ما جاء في منكري القدر. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة، وهو أن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله عز وجل، فالإيمان بالقدر هذا داخل بتوحيد الربوبية، داخل في توحيد الربوبية، وأن من أنكر القدر فقد أشرك بتوحيد الربوبية. فالإيمان بالقدر من توحيد الربوبية. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، هكذا يقول رحمه الله تعالى. ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن إنكار القدر سوء ظن بالله، فهذا الباب له ارتباط بالباب الذي قبله، أن إنكار القدر هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في منكري القدر. والقدر في اللغة يأتي بمعنى القضاء، ويأتي بمعنى الترتيب، ويأتي بمعنى التدبير، ويأتي بمعنى الحكم. هذه هي المعاني اللغوية للقدر. وأما القدر شرعا فهو تقدير الله عز وجل للأمور حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته، هذا تعريف القدر شرعا. فقال: باب ما جاء في منكري القدر. وقد جاء عن ابن عمر مرفوعا، والحديث يحسنه العلامة الألباني وإن كان بعض أهل العلم يضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والحديث في سنن أبي داود، ويحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وإن كان جمع من أهل العلم يضعف هذا الحديث. وهكذا جاء في حديث يحسنه العلامة الألباني كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من أمتي أقوام يكذبون بالقدر، سيكون من أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وبعض أهل العلم يضعف هذه الأحاديث جميعا، يقول ما صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذكر فرقة القدرية. وبعضهم يقول يعني أنه لم يصح يعني مرفوعا ذكر فرقة من الفرق إلا الخوارج، بعض أهل العلم يقول بهذا. فقال: باب ما جاء في منكري القدر. قال: وقال ابن عمر، وما يتعلق بالقدر والتفصيل في هذا، هذا مرجعه إلى كتب العقائد. فالشاهد من إيراد المؤلف لهذا الباب في كتاب التوحيد أن الإيمان بالقدر داخل في توحيد الربوبية. وأما ما يتعلق بهذه الفرق وأقسامهم فهذا مما يطرق بالتفصيل في كتب العقائد. قال رحمه الله: وقال ابن عمر، والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وسبب هذه المقالة أنه وجد في آخر حياة الصحابة، في آخر حياة ابن عمر، من ينكر القدر، فجاءوا إلى ابن عمر ودخلوا عليه وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر أناس يقرؤون القرآن يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله عنه، وهذا نصه في صحيح مسلم: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا هو نص كلام ابن عمر كما في صحيح مسلم. ثم قال: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه وهو الوليد بن عبادة: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان، يعني لذة الإيمان، حلاوة الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. والقلم، هذا القلم لا يعلم مقداره وكيفيته وصفته إلا الله، لأنه من عالم الغيب. فهنا قال: إن أول ما خلق الله القلم. ورجح شيخ الإسلام وابن القيم وابن عثيمين من المعاصرين والفوزان، وهو قول الجمهور، أن العرش مخلوق قبل القلم، أن العرش مخلوق قبل القلم. واستدلوا بحديث أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء إلى أن قال: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فهذا مما استدل به الجمهور، أن العرش مخلوق قبل القلم. قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا فيه الإيمان بمرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بالكتابة. قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. الحديث صححه العلامة الألباني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال وفي رواية لابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب من أصحاب مالك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وقد رواه ابن أبي عاصم بلفظ القدر على هذا، من مات على غير هذا أدخله الله النار. والحديث يصحح العلامة الألباني رحمه الله بمجموع الطرق. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، عبد الله ابن فيروز الديلمي، أكثرهم على أنه تابعي، ومنهم من ذكر أنه صحابي، منهم من ذكر أنه صحابي. قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. وهذا فيه دليل على أن الإشكال يزول بالعلم، ما يكون من إشكال فإنه يزول بمجالس العلم، وهكذا الوساوس التي تخطر على القلب تزول بالعلم النافع. لا شفاء إلا بالعلم، لا شفاء إلا بالعلم. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. وهذه الأحاديث فيها الوعيد الشديد لمن لم يؤمن بالقدر، وفيه أن الصحابة كانوا يكفرون منكري القدر، خاصة والمراد بمن هؤلاء هم الذين ظهروا في زمن الصحابة، ومن جاء ذكرهم في هذه الأحاديث هم غلاة القدرية الذين ينكرون مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. هؤلاء كفار بالإجماع الذين يقولون أن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يحصل. هؤلاء كفار بالإجماع، هؤلاء كفار بالإجماع. والطائفة الثانية من تؤمن بالعلم والكتابة لكن لا تؤمن بمرتبة المشيئة والخلق، وهؤلاء هم المعتزلة، هؤلاء هم المعتزلة. بعض العلماء يكفرهم، بعضهم يكفرهم، لكن القول المشهور أنهم ليسوا بكفار. فهذه الآثار الكلام فيها على من؟ على القدرية الغلاة. الكلام فيها على القدرية الغلاة، لأنهم هم الذين ظهروا في أواخر زمن الصحابة، هم الذين ظهروا في أواخر زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا ما يتعلق بهذا الباب وبسبب إيراده في كتاب التوحيد. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.